أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله سنة الله في الذين خلوا من يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا إنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم